أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة تجويد القرآن إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير ليه؟ هو مقرر عليكم من أحكام التلاوة المد. فاكرين الكلام اللي احنا اتكلمناه في باب المدود ولا نسيته؟ فاكرين ايه؟ لا خلينا هنا. لا الاول احنا انا عايز ابدا من الاول خالص. انا جاي قدام منك اسمعني دلوقتي مش عارف حاجه عن القصه دي. فتيجي اول حاجه دي ايه؟ ان في اللي هي الاول بناخد تعريف المد، ودي غالبا بتبقى هي مواضع مواضع الاسئله، علما باني انا قلت لكم في البدايه خلاص ماليش دخل بالاسئله. انا ليا دخل بان احنا جايين تعب نفسك وصلت الى هذا المكان بربنا سبحانه وتعالى هداك، ومن فضل ربنا تفضل عليك انك تصل الى هذا المكان عشان تسمع ايه او تقرأ ايه او تسمع حديث او تتعلم شيء في اللغه او كذا او كذا. هذا فضل من الله عليك وكرم وتكرم. قضيه بقى ان اسئله وشهاده وده وده دي مساله خليها في الايه، يعني لا نعول عليها كثيرا لان انت المساله لا تعنيك. قلنا ان المد الحاجات اللي ممكن تبقى كموضع سؤال. عرف المد مثلا، او ما هي احرف المد، او ما هي اسباب المد. عليكم السلام. هذه الاسئله يعني اجي اقول ايه؟ عرف المد. طب سيبها لي مبهمه. المد اساسا عليكم السلام له تعريف اللي هو اللغوي، وكلمه تعريف لغوي دي بتبقى في كل الايه؟ العلوم. تعريف اللغوي لأي شيء بيستفيه الجميع. أعرف المد لغة أو اصطلاح. لما جاني قال لي عرف المد فقط ولم يحدد، يبقى أصبح الآن بقت المسألة قدام مني مفتوحة. يبقى لابد أن أذكر لغة اصطلاح. طب أعرف المد، أعرف المد لغة لا أتجاوز السؤال. أعرف المد اصطلاحا لا أتجاوز، ما جيش وأقول لغة كذا وكذا. ده دلالة مش عنه مش فاهم. ده من المفترض اللي أنا طلب منه، وبالنسبة لي أنا لما بصحح كده لأن التصحيح عندي أنا، مطلوب منه في السؤال أعرف المد لغة، وتلاقيته كتب لي لغة واصطلاحا، لازم أنزله من الدرجة. ده دلالة على انه غير فاهم للسؤال. فهمك للايه؟ للسؤال هو اللي يكون في ايجاز الاجابة. في ايجاز الاجابة. يبقى عندي معايا حبيبي، احنا قلنا في البداية المد لغة كلمة واحدة المط. بس المد حاجة بتتمط تطول كده. فاصطلاحا إطالة زمن الصوت بأحد حروف المد ثلاثة. خلاص؟ يبقى هذه إطالة زمن الصوت بأحد حروف المد. قد تكفي دي إجابة. إطالة زمن الصوت حروف المد لازم بأحد حروف المد، لأنه لا يمد من الأحرف إلا اللي هم الحروف اللي احنا سنذكرهم الآن. خلاص؟ يبقى عرفنا المد لغة واصطلاحا من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. طيب ما هي أحرف المد؟ لو جاني واحد سؤال بيقول لي كم عدد حروف المد؟ بس ثلاثة. نتفق معه. طيب انتوا فيه يوم اللي انا تاخرت فيه الاسبوع السابق، عايزين نعوضه، ايه رايكم كده؟ ما رايكم ده بفضلكم؟ كيف نعوض هذه؟ تعالى تعالى جنبك عشان تسمع الاقتراحات. انت قلت ايه؟ بقى لا بعد المحاضرة مش ينفع لان بعد المحاضرة الساعة 8. طيب وقبل المحاضرة مش ينفع. المحاضرة يعني لا قبل المحاضرة ممكن ينفع لو انتوا وافقتوا. لا اقصد لا لا اقصد بعد بعد بعد معلش معذرة معذرة. هي كلام منطقي انما مش منطقي قبل الايه؟ المحاضرة. طيب هذا اقتراح. هذا اقتراح. مين عنده اقتراحات اخرى؟ عندكم استعداد تيجوا يوم غير اليوم اللي انتوا بتيجوا فيه؟ انتوا بتيجوا ايام ايه؟ الاحد طيب معانا ايه؟ السبت والاربعاء. السبت والاثنين. السبت والاثنين ولا صعب؟ صعب. حضرتك احنا ممكن نستنى مثلا لو خلاص هو انا بالنسبه لي هعوضها له بطريقتي انا انما انت خلاص يعني الغي ده خلاص. نعم طيب نعود الى ما يبقى عندنا عرفنا تعريف المادة لغه واصطلاحا معايا حبيبي. طيب نيجي ننتقل الى كم عدد حروف المادة؟ اذكر حروف المادة يبقى اجي اقولها. متابعين معي؟ طيب بعد كده بنيجي نقول ما هي شروط حروف المد؟ السؤال شكله كبير. السؤال شكله كبير. ما اذكر شروط حروف المد؟ لا صبرا بس لسه ما دخلتش على اسباب المد. خلاص في حاجه؟ لا طيب اتفضل. اذكر شروط حروف المد. لكل حرف شرط واحد. لكل حرف شرط واحد هو ان يسبق بما يته من الحركه. لا دي صعبه دي. يعني نقول الايه؟ الياء يناسبها ايه؟ يبقى يسبق الايه؟ يبقى يسبق بكسر. الالف يناسبها ايه؟ ولا يناسبها الا ذلك. يبقى الفتح. الواو يناسبها ايه؟ يبقى هو ده الشرط. هذا هو الايه؟ هذا هو الشرط. أن يسبق عشان يبقى ساكن. ما هو مش هيبقى ساكن الحرف ده لا يكون ساكنا إلا إذا سبق اللي هو السكون المد يعني إلا إذا سبق بما يجانسه الحرف. خلاص يبقى الشرط لكل حرف من حروف المد الثلاثة اللي احنا عرفناهم عددهم ثلاثة. عرفنا الواو والألف والياء. عرفنا اني عشان يبقى حرف مد وامده لابد ان ايه؟ ان يكون ساكنا والسكون لا يتاتى الا اذا سبق بالايه؟ بالحركه التي تناسبه. خلاص؟ خلصنا من دي. ما هي اذكر فبالك لما اقول لك ايه؟ اذكر عدد اسباب المد. هتكتب ايه؟ ده انت ممكن تيجي اعمل اثنين كده. هاجي عامل انا كده. انا قلت اذكر عدد اسباب المد. انت عملت حاجه واحده بس. اثنين. ما كتبتش ايه؟ اثنين. ده انت عملت اثنين كده. اجي انا عامل علامه صح. خلاص هي كده رغم اكثر الطرق. اللي هي ايه؟ احنا بنقول الايه؟ الاسباب. بين الاسباب او اذكر الاسباب. انا هناك قلت اذكر عدد. انا بقول اذكر الايه؟ اسباب. هتقول لي ايه؟ هتقول ايه؟ الرد ايه؟ الهمزه او السكون. الهمزه او السكون. خلاص؟ يبقى احنا كده انتقلنا وصلنا الى الايه؟ الى الاسباب. انا قلت لكم فيما سبق اللي احنا اتكلمنا فيه خلي بالكم انا بعيد. اللي انا بقوله ده بعيده. قلنا ان الهمزه سبب لكم نوع من انواع المد؟ يا متصل المتصل المتصل ماشي ماشي المتصل والمنفصل والبدل والبدل والايه واللين. اللين اللي هو ايه؟ اللي هو مهموز اللي هو زي شيء شيء وشيء وشيئا. خلاص. طيب دول اربعة اللي سببها الهمزة. ايه اللي احنا شغال معانا احنا في رواية حفص الذي نحتاج في رواية حفص كم نوع؟ مين اللي قال اثنين؟ الشيخ محمد ماشي اثنين بس هو ماشي يكون اثنين بس التاني هنعتبره عارض اللي هو المد البدل. قلت انا المد البدل انا اسمع يا شيخ محمد اهدى يا ولدي اهدى يا ولدي الله يصلحك. انا بقولش ايه ان الذين امنوا بقول ان الذين ايه امنوا وده فيها مد ولا فيهاش مد؟ فيها مد ولا فيهاش مد؟ يبقى فيها مد يبقى فيها مد. انا الان ان الذين امنوا ايمان انا قلت ايمان ولا قلت ايه ايمان اشبعت الايه الحركه الى ان جاء حرف المد اوتوا اشبعت الحركه يبقى مد مد بس في ايه في ادنى مراتب الايه المد يعني اللي هو بيسموه ايه حركتان مش كده اللي هو حركتين يبقى عندي الثلاثه شغالين معايا يا شيخ محمد الثلاثه شغالين معايا ماشيين معايا مد الايه مد المتصل والمد المنفصل ومد الايه مد البدل بس مد البدل ما بيزيدش عن ايه ما يزيدش عن الايه عن الحركتين وان كان احنا قلنا دلوقتي المد البدل بسموه مد على اعتبار تحقق فيه الشيء المد الحركتين هيجي لنا ورش يزوده ماشي ان الذين امنوا القراءات ثلاثة البدل ثلاثة الايه ثلاثة البدل اللي هو الامر والتوسط والايه والمد مد اللين الشيخ سيد قول الشيخ سيد عشان ما احنا هندلش يلا ها ده هو على حالته واجب مد واجب بس احنا ايه ايه ايه ايه ايه ايه مقدار المد اصل كلمه وجوب دي ما هي مقدار المد ما هو المد ما يعرفش العلماء او كثير من الناس كلمه مد واجب الا المد المتصل ما يعرفوش الا دي بس ده واجب المد فيما قدر له من المد ما هو القصر ايه القصر نفهم القصر اللي هو حركتين ما احيانا كلمه قصر دي ما يا شيخ محمد كلمه مد تطلق على الايه هو مثل الجمزوري في البدايه لما بيقول ايه والمد اصلي وفرعي له وسمي اولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب وبدونه الحروف تجتلب بل اي حرف غير همز او سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون مش ده الكلام يبقى اسمه مد مش اسمه مد اسمه مد هنا بيسموه قصر على اعتبار ادنى مراتب المد بالنسبه للمد لو انا قارنته بين التوسط والمد يبقى نسميه قصر انما هو اسمه مد ما انا قلت لك في البدايه طيب وتسمى مد ولا ما تسماش مد؟ خلاص اهو بل اي حرف غير همز او سكون جاء بعد مد فالطبيعي يا يكون المد المد ايه؟ طبيعي العادي الذي لا يقصر ولا يطول بس اسمه مد هتيجي تقول لي اقارنه بالستة او الاربعة او القصر اقرا بالقصر هو لما تيجي واحد يقول لك اقرا بالقصر المنفصل يقصد بالقصر المنفصل ايه ضياع المد لان هو ان لم يكن فيه المد يبقى ضيعت حرف من القران الكريم ولا بدون اسمع يا حبيبي اصل المد عشان بس ما تطولش الكلام المد ده صفة لازمة في حروف المد الثلاثة لا تنفك عنهم بأي حال من الأحوال، صفة لازمة. ولذلك سوف الشيخ بيقول ايه؟ ولا بدونه الحروف تجتلب. يعني ايه؟ يعني ولا بدونه الحروف تجتلب، اي بدون المد ده مش هنعرف نجيب حروف المد الثلاثة، هتبقى استحق من كلام الله تبارك وتعالى. بل ان انت خسران كمان، خسران في انك ضيعت ايه؟ 10 حسنات. ده الائمة العلماء المتقدمين اللي هم ما كانوش بياخدوا، يعني انت لو رجعت الى تعجبني الامام احمد بن حنبل وبعض العلماء اللي نقلوه، كان يعني تعجبه قراءة الامام نافع وقراءة عاصم وقراءة الامام ابن كثير لما فيها من التحقيق، من لما فيها من التحقيق. القراءات اللي زي قراءة الامام حمزة وقراءة القراءة ده فيها ادغام، فبقول لك لا انا عايز فك الادغام، انا عايز فك الادغام. الفايدة من فك الادغام ايه؟ ان انا بستفاد ايه؟ بستفاد حرفي بنظر فيه. بعض العلماء بيرى من وجهة النظر، انما احنا لنا قراءات متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت مدغمة او غير مدغمة، مسألة ان شاء الله ليك نية الايه؟ ما انت ادغمت، لما ادغمت شددت فبقوا حرفين. انما احنا الان خلينا في قضيتنا، ولا بدونه الضمير يعود على مين؟ على المد. ولا بدونه الحروف تجتلب، يعني بدون صفة المد مش هتيجي تعرف تجيب حرف المد. وهنشوفها نطبقها الان واحنا شغالين. يعني لما بنقول ايه؟ الرحمن، مدد ولا ما مددش؟ هذه حركتين اهي، الرحمن، ما قلتش الرحمن، الرحمن. طيب احنا عندنا الان المد، المد اصلي وفرعي. الاصلي اللي هو المد الايه؟ الطبيعي، والفرع اللي هيجي الثاني ده. فاحنا برضو نخرج من الاشكاليه دي يا شيخ محمد، ان احنا عندنا ده مد اسم مش قصر، مش قصر بمفهوم القصر اللي هو القصر المطلق، انما مد قصر بالنسبه للمد، قصر بالنسبه للمد. قد ما نطولش في المسألة يا شيخ محمد. استنى ايه خلصت يا محمد؟ قول. طب ما طبيعي. لا بس سبب الهمزة ده ما مازالش اشكالية. اشكالية ده موضوع ثاني. موضوع ما؟ ما هو ده بيزيد. هو انت ما تعترفليش برواية ورش؟ بدر سعيد خلاص يبقى مات. اما غيره قطر، خلاها حركتين، خلاها حركتين. هو عنده ورش مش بيزيد يبقى 4 يا محمد، وبيزيد يبقى 6. طب يبقى مات، يبقى بالنسبه لنا احنا قطر، خلاص سميه قطر. بس هو مات، يبقى عندي المال الهمز سبب لكام نوع؟ اللي معانا في روايه حفص لكام نوع؟ لثلاث انواع. خلاص؟ طيب انا اللي انا عايز دلوقتي انتقل اليه، اللي انا بقوله ده قلته سبق وان قيل، انما اللي انا عايز انتقل اليه الان هندخل في قضيه ثانيه. ما كان سببه الايه؟ السكون. ما احنا عندنا السبب، الاسباب، اسباب الايه؟ اسباب المد يا احبه الاثنين، الهمزه والسكون. عرفنا الهمزه سبب لكم نوع؟ المتصل والمنفصل والايه؟ تعالوا نشوف الايه؟ احنا لسه دلوقتي، انت ليه بتستعجل؟ ليه بتستعجل؟ لو صبر القاتل على المقتول كانت ضربته عربيه على الشارع وكان مات وكان روح ما قتلوش، عدى وكانت خبطته عربيه، طب ما تصبر، انا لسه ما اتكلمتش فيها. لا ما مشيش، ده احنا دلوقتي ده هيبقى في السبب والايه؟ السكون يا شيخ محمد، انت محمد برضه؟ محمد يا شيخ محمد، لسه ما اتكلمتش فيه. يبقى عندي ايه؟ خلصنا من السبب الاول يا مولانا الهم، السكون. سبب لكم نوع من انواع المد؟ لنوعين، العارض للسكون. يعني ايه عارض للسكون؟ يعني بيجينا سكون هو اصله منه، اصله يجينا حرف ساكن وسبق بحرف مد زي ايه؟ رحمن. النون حالتها ايه؟ ساكنه سبقت بايه؟ بالف اللي هو ايه؟ حرف المد، مش كده؟ يؤمنون. النون حالتها ايه؟ سبقت بايه؟ سبقت بايه؟ بواو اللي هو حرف المد. طيب مؤمنين النون حالتها ايه؟ سبقت بايه؟ النون دي بقى في الثلاث حالات دول غير ساكنه اصلا، ما هو السكون ايه؟ ما هو السكون اصلي، سكون عارض، حاجه كده ايه؟ الشارع حلو ماشي بس عملوا لنا مطب صناعي هنا عشان تهد تقف فبقى هد عنه، فما بقاش اصل الطريق بس ما اسموش مطب، هو البتاع اللي بيعملوه ده اسمه مطب. ايوه الله يبارك يا حبيبي، المطب اللي بغاطس، انما ده اسمه مقد وليس وليس مغاطس، ما صح على غيرنا بس اسمه مقد وليس ايه؟ مطب، المطب اللي حاجه اغطس فيها، انما الثاني اسمه مقد، المقد ده. وطبعا لو قلت الواحد كده يقول لك ايه المقد اللي انت بتقوله؟ طيب يبقى عندي السكون ده، السكون ده ما هو اللي جانا على الحرف ده، يعني لما اقول ايه؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وهكذا، مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا النون دي ما هي، تعال بقى نمسك المد اللي ايه؟ العارض ده، المد العارض للسكون حاله كحال المد المنفصل، او خلينا نمسكه لوحده، يجوز فيه القطع والتوسط والمد، يعني ممكن اقول ايه؟ الرحمن الرحمن الرحمن، يجوز فيه الايه؟ القصر والتوسط والمد، يجوز به القصر والتوسط والمد. لك ان تقرا، انت حر، سيبك بقى من اللي يقعد يقول لك هذا يترتب عليه كذا وهذا يترتب عليه كذا، شيل من دماغك الكلكعه دي، يجوز فيه القصر اقصر كما تشاء، بس ما يجوزش القصر يؤدي الى ضياع حرف المد. الرحمن الرحمن، لا راح الرحمن، يبقى اثبت ايه؟ اثبت حرف ايه؟ حرف المد اللي هو تعاب عليه ولا يكون بحكم انه ان انت ارتكبت جريمة انك لا تلتزم بما انت عليه في القراءة الوزارة الواحدة، يعني جيش واحد يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لا طب ما انت شوف يا تقصر في الجميع يا تمد في الجميع، ده اللي هو المد الايه؟ ده اللي معانا في هذه الصورة وفي جميع صور القرآن الكريم عند الآيات رؤوس الآية الموقوف عليها. ولما بيجيني العارض ده، يعني عندنا في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله، مش كده؟ ما هو ألف لام ميم دي آية، مش تعطيني إنها آية؟ كل ألف لام ميم حروف التهجي، حروف هجي في القرآن الكريم، منها ما هو رأس آية ومنها ما هو غير رأس آية. الوتر اللي هو واحد بس ما هوش رأس آية، زي نون صاد قاف ما هيش رأس آية. هو قال ايه هناك؟ ما بدؤه حرف التهج الكوفي عن للوتر مع طاسين مع ذي الرع تمز ذوات الراء عين في صورة الايه صورة الشعراء طاسين ميم بعد منها صورة النس طاسين بعد منها صورة القصص طاسين ميم الشعراء رأس آية والقصص رأس آية صورة النمل ما هي رأس آية ذوات الراء ذوات الراء اللي هو ألف لام راء أولهم مين أولهم صورة سيدنا يونس صورة يونس عليه وعلى الصلاة والسلام ألف لام راء ما هي رأس آية إنما احنا معانا كل ألف لام ميم رأس آية مش كده كل ألف لام ميم رأس آية تعالوا معانا كده لصورة الايه آل عمران ألف لام ميم احنا عندنا محال ثم محال ثم محال أن تنطق بساكنين متجاورين إلا لما يحصل فيهم اختلاف أو شغلان من الحاجات اللي هي قال بها العلماء الرومي والحاجات زي كده عندي هنا ألف لام ميم قاف لما أقول الميم دي ساكنة مش احنا بنمدها ألف لام ميم مش مدناها مدنا الأول اللفظة دي فيها كم مد 6 و6 أول حاجة عندي الإيه اللام اللام ده مدناه عشان ايه اللي يتمد في اللام وانا لما اقول ايه خد بالك ارسم ما يخرج من فمي لام هتعمل ايه تصور دلوقتي عدد تسعينك بالأرصاقر هتكتب لام ألف ميم مش بنكتبها لام كده طيب لما اقولك ايه ارسم ميم هيبقى ايه ميم يا ميم ماشي يبقى اللام ايه حرف المد اللي فيها الالف طيب والميم طيب طب لما نقول ايه لام ميم ايه سبب المد اللي مدنا فيه الالف بتاعت اللام ها شاطر يا ولد ما شاء الله عليك انا دلوقتي لو هكتب ايه لام هيبقى اخرها ايه طب واكتب ميم اقولها ايه ميم انا مديت الالف بتاعتي بسبب الشدة بتاعت الميم لان دخلت الميم الاولانية في الميم الايه في الميم الثانية خدوا بالكم لام ميم يبقى المد الالف الاولاني جه بسبب الايه التشديد ومد الايه الياء جه بسبب الايه اهو الاول سمى مثقل حرفي مثقل والثاني حرفي مخفف خلينا في قضيتنا لا ميم الله الله ده راحت السكون تقول انا عمار حسنا ايه رحت بعيد ايه اتفضل حركت ميم الايه ميم الميم مش كده ولا ايه ميم حركت ميم الميم بالايه بالفتح عشان ايه اول لفظ الجلاله جايني ايه ساكن بقت ايه ميم الله ميم الله الف لام ميم الله طيب ده زال السبب مش احنا عندنا السبب اللي احنا بنمد لاجله هو ايه طب ما انا حركت راحت السكون اعمل ايه؟ قالوا وجهاني الاعتداد بالعرض. يعني ايه الاعتداد بالعرض؟ يعني اتخيل اشوف بعيني بقت فتحة على المين. طب ادام اعتدت بالعرض فالفتحة دي بقت عارضة، زي ما تقول واياك نستعين تكون ايه، انما الاصل ايه؟ ضمة، نستعينه. طب هنا ميم الله، طب ده هنا ايه بقت الايه؟ السكون اللي هي الاصلية، الفتحة اللي جات لي على السكون دي عارضة. منتبهين معي؟ طيب اعمل ايه؟ قال والله لك الوجهان. الاول الاعتداد بالعارض مع القطع، يعني اعتد بالفتحة دي، وما دمت قد اعتدت بها واعتبرتها موجودة يبقى لك القصر. يبقى تقرأ ايه؟ لام ميم الله لا اله الا هو، خلاص انا اذكر ثلاثة في فتحة يبقى اعتدت بها. تقصر عدم الاعتداد، الوجه الاخر عدم الاعتداد بالايه؟ بالعارض. ايه العارض اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ اللي هو ايه؟ الفتحة. عدم الاعتداد بالعرض، لا انا غمض عليه، لا لا لا لا لا لا، الفتحه دي جايه لنا عشان التخلص من الساكنين، ما اعتدش بيها. ده الاصل اللي هو فتح العارض والاعتداد بالاصل. الاصل سكون، يبقى في الحاله دي اقرا ايه؟ الف لام ميم الله لا اله الا هو. لما يجيني هو مديت ليه؟ يعني انا لم اعتد بالايه؟ بالعرض، انا اعتديت بالقصر. يجيني واحد يقول لي قصرت ليه؟ اقول له قصرت اعتداد بالايه؟ اعتداد بالعرض. اهو عندي بقى المد العارض للسكون، انا بعتد بالعرض. فاهمين يا احبتي؟ لما اقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، حتى لو قرات حركتين انا معتد بالايه؟ ده بقى ما يقصرش. لو عملت كده رب العالمين، طب انا معتد بالعرض ولا مش معتد بالعرض؟ الاعتداد بالايه؟ اعتداد بالعرض. يبقى عندنا السكون سبب لكم نوع؟ لنوعين، هما العارض واللازم. تعالوا نخش على اللازم. اللازم ده العلماء قالوا ينقسم الى قسمين، اللي هو ايه؟ لا كلمي صبرا بس، لا لا اهدأ علي يا مولانا. كلمي وحرف. كلمي ينقسم الى قسمين، مد لازم كلمي ومد لازم حرفي. طيب قالوا الكلمي ينقسم الى قسمين، كلمي مثقل وكلمي ايه؟ مخفف. والحرفي قالوا ينقسم الى قسمين، حرفي مثقل وحرفي مخفف. طيب خلينا في الكلمي الاول. الكلمي المثقل اللي هو زي الحاقه والضامه والصاخه ومثل هذا، احنا افتكروا احنا بنتكلم فيما كان سببه ايه؟ السكون. طب انا لما اقول ايه؟ الحاقة، الله ده عليها فتح. ايوه، اي حرف مشدد امامك سواء في القرآن أو خارج القرآن فهما حرفان. ابحث بقى، إما أن يكون من قبيل التماثل أو من قبيل التجانس أو من قبيل الإيه؟ التقارب. هما حرفين. خد بالك لما أنا نطقت قلت إيه؟ الحاقة. جالي الأولاني إيه؟ ساكن. جالي الأول ساكن. الصاخة يبقى جاني الاول ايه ساكن. اصل احنا بنقول دلوقتي ايه ما عندناش اسباب للمد الا سببين، يا اما الايه الهمز او السكون، وما عنديش حروف تمد في حروف الهاء الا ايه واو. خلاص ما عنديش غير كده. حتى اللي بيجوا اللي انا بقول لكم اللي بيسموها صله صغرى وصله كبرى اللي دي مسماه، انما هي الاصل انا ما عنديش، هو انا عندي الهاء بتمد، هي الهاء من حروف المد. لا ده احنا بشبع الكسره فيه او عليه او اليه او منه او له، اشبع الهاء دي لما يجيني حرف المد. يبقى لو بعد منها وقع همز يبقى اقول عليه خلاص مد ايه اللي هو بيسموه صله ايه، لا هو اساسا مد منفصل. مي مد منفصل كما سياتي الان فيما نقرا. يبقى عندي عرفنا دلوقتي الايه مد لازم. اديني مثال للمد، اذكر مثالا للمد اللازم الكلمي المثقل. بقى واحده بقى مثال، وهو لما واحد يقول لك مثالا ما تجيش انت بقى ايه انت الدنيا واسعه معاه عمال ترص تحط لي خمسه سته، اجي كل واحد زايد عن الواحد ده اجيب لك الدين لغه اشوف قدام مني الدرجه قد ايه، لاني ما فهمتش السؤال، ما فهمتش السؤال. انا بتعامل على كده من هذا المنطلق. يعني ممكن واحد انا كان في قدام مني كان استاذ من اساتذه اللغه العربيه والقراءات، وكان بيحضر عندي دروس من حوالي سنتين، وكان بيحضر عندي دروس الشرح الشاطبية في الجامع الأرض، وهو بيحل طبعا بالنسبة له ده لعب، يعني ده من حد القرآن معاه لعب ومعاه القراءة العشر، تجاوز في الحلول، تجاوز في الحلول، فبقيت أنزل منه درجات. فجيت في الآخر قلت له خلي بالك بتستاهل 1000% بس عشان خاطر تجاوز اللي انت ايه انت مستقلب اللي قدامي بالاسئله اللي محطوطه لك مع حاجه من اثنين، يا انت مش فاهم السؤال يا اما بتفرد عضلاتك على وضع الاسئله. انا بقول اذكر مثالا للمد اللازم الكلمي المثقل. يا اخوي خذ الصامه وخذ الصاخه وخذ اتحاجوني وخذ كذا وخذ كذا، او خذ انت كمان ادي نزل درجه اثنين ثلاثه خذ فوق راسك كمان اعمل لك ايه انت حر ما تفايق، يا اما تتعالى مع السؤال. يبقى سؤال وكلم اذكر مثال، اذكر مثالين، اذكر ثلاثه، اذكر اربعه، الاجابه تكون حكيت لكم انا القصه اللي حصلت معايا وانا في معهد القراءات. انا قاعد حاطط الورقه قدام مني حليت في حوالي صفحتين في الاجابه، ورقه الاجابه، ورقه الاجابه كبيره مش هين. انا حليت في صفحتين قدام مني واحد كان زميلي انا وراجل مأذون وعالم من كبار العلماء، خلص الورقه الايه الاجابه مداها هتقولي ورقه يا ربي. جيت بعد ما خرجنا اقول له الشيخ علي ايه اللي انت عملته انت كتبت ايه؟ قال لي هذا الاسئله دسمه وكانت تحتاج اجابه دسمه، انما انا كان بالنسبه لي ايه اللي انت عايزه كده اهي بس. ودي خلي بالك من فوائدها عند المصحح مجرد ما انا قلت لكم العدد اثنين حطيت اثنين خلاص يا ما بعملها كده خلاص انت دي. فجينا في نهايه السنه الاقي العبد الفقير ناجح واحنا في العاليه، ولاي مولانا الشيخ اللي رص البتاعه دي في نفس الماده دي الماده اللي فيها لا اذكر كان قراءات ولا فقه ولا حديث ولا لا، في نفس الماده دي جاي دور ثاني. قلت له سبحان الله يبقى المساله ما هي سألت ايه تملالي الورق، او يجي جاي واحد خايف كمان اوصل لوحده اعتذر ايها الشيخ عن حفظي لهذا ولكن انا حافظ صوره كذا، ويجي كاتب لي صوره اقول له اسف يا حبيبي مش مخطوب خلاص عارف عارف. وبعدين حتى لو كنت بقول خلي بالك الدور الثاني في القران الكريم خاصه ده منحه من الله سبحانه وتعالى عليك، لان انت لو نجحت باي صوره من الصور مش هتفتح المصحف، انما لو انت عندك دور ثاني يثاب المرء رغم انفه يثاب المرء رغم أنفي. فهنا تكون الإجابة نراعي دائما. وبعدين انتوا كلكم أساتذة يعني معلش آسف في ان انا بتكلم معاكم في مثل هذه الامور, لان انتوا مرحتوا بابتدائي ومرحتوا بإعدادي وثانوي ومراحل جامعة وكذا وكذا, عارفين اللي انا بقوله ده. بس انا ما هي الا ايه, الا تذكر وذكر, فان الذكرى تنفع ايه المؤمنين, تنفع المؤمنين. طيب اعود الى كلامي, يبقى كلمي ايه مثقل. لا لا لا لا انا ما عندي, انا مش بعتبرها شرط لنين, بعتبرها حاجه من اثنين, يا اما متنطع زائد في التنطع, يا اما ان هو مش فاهم السؤال. ال اجابتك يا أستاذ الصالح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا زي ما احنا فاهمين ان ما بيفهموش. والله كان عندي ولد في القراءات ما كانش يحفظ, ما كان مش قادر يحفظ الحفظ الشاطبي, بس اسئلتك يقول لي معذرة شيخي معذرة شيخي, اتحدث لو حطيت انا محلتك. وفعلا كنت لو نزلت منه نص درجة يقول لي اسمحني عايز لي افيدي. واحيانا الاقي نفسي انا بخسر من فهم الايه, من فهم السؤال. فين السؤال؟ الاجابه على قدر السؤال, ده دلاله على التزامك انت على فهمك لهذا الامر. مثلا لو سالت كثير من الشيوخنا اللي احنا تعلمنا على غيرهم او غيره او غيره, هتلاقي انك من فهمك انت ما تجيبش على اكثر من كده. هتزود يبقى دلاله انت تقصد ايه؟ حسنيه ايه؟ ده احنا في مقام عديد الدين, مقام إجابة وخلص المسألة الإظهار ده يا أخي. طبعا أنا عارف مثلا لو كده على كده طلبوا منك ولا اعترفت خلاص أنا سيبك الدرجة النهائية, ليه تضطرني أنا أأذيك؟ ليه تخليني إن أنا أنزل من درجاتك وأنت عندي شايف إن أنت هتاخد ده 40 وأحيانا أحسن أنا لسه أعرف منه وهو يستحق ال 40 وبعدين في الآخر أقول خليها نص درجة, خليها درجة واحدة بس ما تدوش للبعيد. العين اللي فاهم السؤال بس, للي فاهم السؤال. طيب يبقى عندنا ايه؟ كلمي كلمي مثقل اللي هو ايه؟ الحاقة والصاخة والطامة وما شابه ذلك. خلاص ماشي. لا لا اصل بقول انا وإلا البنات والنساء يا ربي لما واحدة تبقى عارفة كأنها بتقول لي بقول لك إيه هو ده سؤال تحطه. طب خد يا عم الشيخ. يا ربي يا ربي وإلا لما واحدة تألف منكم كتاب ولا تعمل حاجة. هذا أنا شفت المر في فترة لجنة مراجعة المصحف تعمل لي مجلدات. لا لا لا ما لا لا لا لا التزمي بالذية. طيب كلمي يعني انت قاعد مخزنها وجاي تطلعها لي دلوقتي؟ لا مش عايزه, لا عايزه تكون حافظ. وبعد انتوا ما شاء الله المساله معاكم ايه الجزء, جزء واحد ايه جزء دي انتوا يفترض احنا عارفين احنا بدانا كان عليكم النساء والمائده والتوبه ودي ماشيه طول عمرها كده. علم الله ان فيكم ضعف, انما ان شاء الله ما فيكم ضعف ان شاء الله. هم لو اتلموا فعلا ماشي. انا مقتنع مقتنع بالفكره دي ان هو يدوا الخمس اجزاء من المفصل يعني مفتوح حاطين ان انت تيجي جسم جاي معاك الثلاث اجزاء اللي هم اللي في اخر المصحف دول وتاخد معاهم في السنتين جزئين لان هم حتى السنه اللي فاتت سنه انتوا سنه اولى كانوا عاطيها من ديلكم ايه طيب بس العجيب الان اللي هو كانوا عاطينكم جزء واحد بس مش كده جزء واحد هما السنه دي قرروا ايه الذريات جزء الذريات مش كده ولا ايه جزء الذريات طب يعني ايه الحلقه اللي سقطت الدين طب هو كانوا مثلا يخلوا لكم السنه اللي راحت من اول الاحقاق والسنه دي اللي هو الجزء الثاني بس هو قصدي ايه المسائل الان لم تستقر فنسال الله الايه الا الاستقرار انما هي برضو يعني فضل وتفضل من الله تبارك وتعالى انت لما في الاخر على قدر ما اقول اني اطلب الاخلاص واطلب كذا واطلب كذا لا انت لما يبقى معاك في الاخر شهاده من هذه الجهه كرنيه وعايز تقول كلمه تدعو الناس الى الله تبارك وتعالى يبقى معاك ما يخول لك هذا ما دام وصلنا الى هذه المرحله والظروف اللي احنا فيها دي خلاص انت عايزين ايه عايزين علم العلم معايا عايز رخصه اهي الرخصه اهي يبقى لا اعتراض يعني زي ما انا بقول كده ممكن واحد تلاقيه بيسوق بنسبه 100% في القياده وما عصره هيمسكوا العسكر هيتحجج يقول له ايه يمسكوا مش من حقه يمسكوا واحد بقى ليا ابني ولا ابن اختي ولا ابن خالي ولا بتاع في المرور وانا في البيت جاب لي الرخص وانا ما بعرفش اسوق هتخول لي دي ان انا اركب عربيه ومش كده انا موت الناس فهو انا بقول اني اللي قدام منك عايز ايه هو اللي انا بقوله لاولادنا وكلهم اللي في المراحل اللي ما تغلطوش او الاخطاء اللي احنا اخطاها بعض بعضنا اعمل ايه بالدكتوراه زي احمد ترك وغيره احمد ترك يا احمد كلمه عشان خد كان عليه اسال الله ان يفرج همه وينفذ كربه عبد الله بركات كان يقول لي مش هقدر الا لما يجي قبل اسمي ده كان يروح يستخبى عند خالته هناك عشان يذاكر وكنا ماسكين الجمعية الشرعية في ذلك الوقت مع بعض وكان منقطع للتعليم بقى دال وألف وكل حاجة لغاية ما مسك عميد كلية الدعوة في يوم فهو يجي جاي دلوقتي اللي في ناس عايز يسمع العلم الأستاذ الدكتور فلان دي لها وقع ليه ما متاحه لك الفرصه انك تذاكر وتتعلم وتاخد اكتر من دكتوراه بدل دكتوراه واحده خد اكتر من دكتوراه برضو انا بقول قدام منك فرصه في معهد وده من اهم المعاهد التي انشات في مصر يعني ده الاصل هنا خد من الشهاده واعمل على انك تاخدها يعني ما تجيش تاخد بكلامي انا مطلوب الاخلاص في اعمالنا وفي جميع اقوالنا عنا والا هتبقى مصيبه بلوى مهببه هتعب نفسي واركب مواصلات وجاي لي موتوسيكل من اخر الدنيا في البرد ده وياخد نزال برد وده عشان يعني مقصدي وهدفي الشهاده لا اللي عند ربنا سبحانه وتعالى ابقى عند الله خير وايه بس هي دي بلدي انما ما في مانع ان انا يكون عشان يجي واحد يكلمني احطها في عيني حبيبي لا انا مصرح انا راجل درست كذا ودرست كذا ومعي ما يؤهلني الى ان اقف امام الناس او اعتلي منبر او اقول كلمه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله انا بدعو الى الله بما عندي من علم بما يسره لي ربي من علم وبما افترضته علينا او افترض علينا من شهادات او كرنيهات او كذا او كذا بس ماذا طيب نعود الى كلام يبقى احنا عندنا مثل لازم اذكر مثالا للمثل اللازم المثل اللازم الكلمي المتحرك ماشي. خلاص. طيب. اذكر مثالا للمثل الكلمي المخفف. عندي الاول ايه المثقل? ببساطة كده. افهم يا بنتي. ببساطة كده. ايه المثقل? ان يقع بعد حرف المد حرف مشدد. ايه المخفف? يقع بعد حرف المد سكون. حرف ساكن. ساكن سكون صحيح. سكون ايه غير الاحدى خرجنا من العار. ساكن سكون صحيح. يبقى المد الايه? المد اللازم. الكلمة المثقل ان يقع بعد حرف المد حرف مشدد. مخفف ان يقع بعد حرف المد وهما كلمتين في القرآن الكريم. مش كده? ولا قال يا شيخ محمد? ها? اللي هما يمين? اللي في سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال انا وقد كنتم قال انا وقد عصيت. في نفس السورة. ايه الحرف اللي انا عايزينه? رد عليا. الالف. ايه السبب? سكون الله. اهي اهي. ما انا ما نعمل اكرر لك. ايه الحرف اللي انا عايزينه? الالف. ايه السبب? السكون. ساكن سكونا صحيحا. هما الكلمتين دول. اما الكلمات الاخرى. الذكرين. الله. دول يدخل من قبيل المد الايه? لا. يدخل في المد ايه? قل الذكرين. لا. مثقل. ما هو اللي معانا الان ده برضو يدخل فيه البدل يا شيخ. يا شيخ سعد. اقوى السببين يستقل. اقوى السببين يستقل. ما احنا دلوقتي لما بنقول ايه? انا. عند الاول مد بس. مش كده? قدم الهمس على حرف الايه? على حرف المد. يبقى مد بدل. انا مد البدل عند حرف. الكلام ده تقوله عند ورش. لان ورش له ستة. له اثنين اربعة ستة في مد البدل. انما انت خليك انت كحرف. ليك ايه في البدل? ليك الحركتين. خلاص يبقى ما فهمنا. واقوى السببين يستقل. انا عندي كلمة اجتمع فيها مد بلاش دية. انت عندك في اول سورة المائدة. رأينا اول المائدة شوف محمد. ما بس خلاص انت جابتها جدع يا بنت. ولا خد بالك شوف كم مد معايا. خد شوف اللي بتتابع معايا. ولا من البيت الحرام. استمع كم مد في الساعة. انا بسأل ساعة. لا في حاجة تانية. السبع كم مد? ثلاثة. اللي هما ايه? مد متصل. ومد بدل ومد لازم. لما اقول ايه? ولا ده ما اسميه مد ايه? طيب. ده مد ايه? بدل. امينة. ده مد ايه? يبقى اجتمع فيها ثلاث ايه? ثلاث انواع من الايه? من المد. انا ليه بقى في الاولانية? ولا ده مد ايه? مد منفصل. دي كلمة ودي كلمة. انا هبدأ من عند ايه? امينة. يبقى اجتمع فيها مدين اللي هم قال عليها. امينة. بدأ. طب انا بقرأ لحرف. عندي مثقل وعندي مد بدأ. حرف اللي هو حركتين. يبقى اقول لا خلاص انا هاخد بالحركتين. لا لا مد لازم، وده بيسمى مد لازم ايه؟ مد كلمي متقرر. خلاص يبقى احنا عرفنا المتقرر وعرفنا المخفف في الكلمة. المتقل المخفف في الكلمة هما كلمة في سورة يونس عليه السلام، الآن وقد كنتم، والأخرى إيه؟ الآن وقد عصيت، الآن وقد عصيت، الاثنين في سورة يونس. ده المد اللي هو بيسموه مد لازم كلمي. ودي لما نيجي نقول بقى إيه؟ اذكر على أربعة أمثلة من المد اللازم الكلمي. هقول لك كده سؤالي بقى، اذكر أربع أمثلة من المد اللازم الكلمي المخفف. هتعمل ايه في الساعة؟ لا سؤالي واضح. انت يا جدع اسمع السؤال، خلاص انا هحط السؤال خلاص بخلاف دماغي. لا تعدون اذكر عدد اربع امثلة او خمسة امثلة المد اللازم الكلمي المخفف. شاطر يا ولد شاطر، يا هياخد الاجابه. لا يوجد لا يوجد امثله في القران الكريم للمد اللازم الا مثالان بس، او يعني نقول ايه، لا يوجد لا يوجد طلبه كشيخ طلب بس خلاص خلاص انتهت. ما اذكرهمش ما اذكرهمش، ده هي دي اجابه. يا انا بحط احتمال، انا بحط احتمال احتمال جنوني كده، بقول كده احتمال بحتمل حاجه. الاجابه حتى لا يوجد ياخد عليها علامه صح، لا يوجد كفايه كده لا يوجد صح بس. ما اقعد اسال، انا بقول ايه؟ اذكر عدد اربع، لا عدت صح. لا يوجد في القران الا من مثال في سوره كذا وسوره يونس اول الايه كذا ويجي يا ربي يا عم يقول لا يوجد. خلصت ودخل الاجابه انتهى الامر. يبقى حتى ايه؟ كان عندنا سؤال ثلاث اجابات، جاب لنا سؤال ثلاث اجابات لا حل له. وكل الدفعة تسأل ليه؟ لأن كان السؤال قانون التجارة المصرية وهي الشركة اللي بتسأل فيها شركة أجنبية، فأنا عارف المسألة. طيب وهو عارف إن حصل إن حاجة مثلا يا ريت واحد يقول له كتب له كده لا حل لا حل. كان يقول له كان يقعد يقبض الرأس يقبض الرأس على إن إيه أجاب إجابة صحيحة هي دي. وعلموا أولادكم هذا. طيب عرفنا دلوقتي المد اللازم قال إيه؟ احنا الاول قلنا المد اللازم قسمين، كلمي وايه؟ الكلمي ينقسم الى قسمين مثقل ومخفف، عرفناهم. تعالوا للايه؟ للحرفي. الحرفي ايضا مثقل ومخفف ماشي. لما انا اقول ايه؟ نون القلم، انا مديت ايه؟ مدد يا شيخ محمد الواو. ايه سبب المد؟ سكون النون. ده بيسموه ايه؟ حرفي مخفف. صاد والقران. انا مدد يا شيخ محمد الالف بسبب ايه؟ سكون الذات، سكون صحيح. يبقى ده بسميه مثقل ولا مخفف؟ ها؟ مخفف. صاد والقرآن، نون والقلم، قاف والقرآن، سكون ده يبقى ده ايه؟ مخفف. اهو يبقى ده يسميه مد لازم حرفي مخفف. مد لازم حرفي مخفف. المثقل اللي احنا لسه من شويه كنا بنتكلم فيه اللي هو فيه غموض شويه زي ايه؟ لما بقول ايه؟ الف لام. انتوا معاكم ما حدش معايا حاجه نكتب بيها؟ طيب خلينا تخيلوها تخيلوا كلامي كده. في معاك يا استاذ محمد؟ ده في مصاحف هنا خلي بالكوا كمان اللي يعوز مصاحف. هي حاجة بسيطة بس عشان ايه نستوعب الايه نستوعب الفكرة. انا قلت لكم طبعا الكتابة ديت الكتابة اللي احنا تعلمناها ديت على لغتنا احنا كعرب رسم اسمها رسم. مش احنا عندنا بقول لك رسم القرآن الكريم كتابة القرآن الكريم اسمها رسم القرآن الكريم على اعتبار ايه؟ على اعتبار ان القرآن الكريم هناك بعض الكلمات تخالف الايه؟ المنطوق مقطوطة تخالف الايه؟ المنطوق. انما الاصل في الرسم الاملائي الكتابة الاملائية انك انت بترسم الذي يخرج من ايه؟ من الشفتين. خلاص عينك بتلتقط ترسم على لهجتك انت وعلى لغتك انت ترسم الكلام ده ترسم الكلام ده. فاحنا بنقول ايه؟ الف مش كده؟ لام ميم متابعين معايا؟ الف لام ميم. عندي لما بنوصل الكلام ببعضه هتيجي رايحة ايه؟ أساسا دي عليها سكون ودي تحتها كثرة ودي عليها سكون. الأصل إني دي طبقت عليها قاعدة المتماثلين والمتجانسين في التماثل. مش دي ميم ودي ميم حرفين ما هما المماثلان وده معانا ما هما المتماثلان هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج وفي الاسم وفي الفتح وفي كل شيء هما دول. طيب خلاص اذا جاء قاعدة حرفين متماثلين الاول ساكن والثاني متحرك يضغم الاول في الثاني بلا خلاف عند أئمة أهل اللغة واحدة القراءة قد دخلوا بالكفر ما حدش قال ايه قد دخلوا قد دخلوا لا اضغم. طيب على طول طبقت على البنت دي القاعدة بعد اتحطت هنا شد اللي هي قاعدة الايه التماسك بقت هنا شد ودي راحت اتكلت على الله. بقى عندي ايه؟ سبب المد سبب مد صاحبنا لا نعرف له سبب ايه؟ مثقل التسديد. يبقى بقول ايه؟ الف لام ميم ذلك كتاب يبقى ده بسميه مد لازم حرفي ثقل مد لازم حرفي مثقل واللي بعده مد لازم حرفي مخفف بس خلصت المسألة هذه قضية المدود. يبقى عندي المد اللازم باختصار كده المد اللازم ينقسم الى قسمين كلمي وايه وحرفي كل منهما ينقسم الى قسمين مثقل كلمي مثقل حرفي مخفف كلمي ومخفف ايه ومخفف حرفي. عندنا في الكلمات اللي هي موجودة في القرآن الكريم اللي في سورة الأنعام اللي هي ذكرني الله دي لها قاعدة خاصة هي لما المصطلح أنها دخل في باب الايه في باب المد الايه الكلمي المثقل لا قل الذكرين بقى ايه مد ايه محمد يبقى بسميك مد ايه مد لازم كلمي دولة اللي هي ايه الله اذن لك سواء عندك في سورة يونس او في سورة النمل خلاص برضو بتسميها ايه يدخل في باب الايه دخل في باب الايه دولة الكلم الايه الكلم المتقر دولة يجوز فيهما يجوز في الكلمات دي يجوز فيها التسهيل قط والإبدال مع المد يعني أنا دلوقتي هم أصل الكلمة دي قل أأذكريني أصل الكلمة إيه أأذكريني حرم الله أذن لكم الله اللي حصل الهمزة الثانية أبدلت إيه حرف مد من جنس حركة ما قبلها هو لما يجتمع همزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة قاعدة عند أهل اللغة الثانية تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها زي آدم أصلها إيه أدم أصلها إيه أدم أبدلت الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبله بقت ايه آدم طيب إيمان أصلها ايه إيمان أبدلت الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ايه ما قبله بقت ايه يا أوتو أصلها ايه أوتو أبدلت الايه الهمزة السنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها نرجع بقى في الصفة أأذكرين حرم أصل استفهام أأذكرين حرم الأنثيين سواء كانت في ليه ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أأذكرين حرم أم الأنثيين متابعين يبقى فأبدلت الايه الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها قال العلماء ايه خد بالك بقى الهمزة المبتلة دي ليك فيها قراءتين قراءتان ثابتتان متواترتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انك تبدل الهمزة الثانية اللي هي الساكنة دي تبدلها ايه الف طب انا ابدلتها الف خلاص هذه القاعدة بقت مد لازم كلمي متأخر يقول ايه قل الذكرين حرم خلاص يبقى اذا ابدلتها الف يبقى لابد من الايه من مد الايه الطويل المد الطويل طب الوجه الثاني قال لك سهلها هي اللي حصل فيها ان هي همزة قطع سهل همزة القطع زي أأنذرته حول ايه زي فاكرين أعجمي بتاعتك مش ليه كنت واحدة في القرآن الكريم اهو كده القراءة سنة ده من اول سورة البقرة مليان الهمزات همزتين معذرة هي همزة متحركة هي متحركة الثانية همزتين أأنذرتهم أأشفقتم أأسلمتم كل دي همزتين ويجيش حفص إلا إيه أأعجمي أصل فيها ثلاث قراءات هي الكلمة دي فيها ثلاث قراءات فيها التحقيق للإمام عاصم ومن وصف أأعجمي ولو جعلناه قرآنا أعجميا أطول استفهام ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي أأعجمي وعربي دي قراءة يقرأ بها الإمام حمزة والإمام الكسائي وشعبة عن الإمام عاصم أأعجمي وعربي أدي واحد يجي لي هشام هشام عن الإمام ابن عامر الشامي يقرأها بهمزة واحدة هي شكلها إخبار إنما لا فيها رائحة الاستفهام. لو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي بالإخبار همزة واحدة كده بقى كم؟ تراتين. الثالثة اللي هو التسهيل اللي من ضمنهم حق اوعى تعمل لي قلت لكم انا ايه بنجيب الهمزة ونجيب الالف ونقلب عليهم شوية مية ونضربه في الخلاط طلعت لنا حاجة لا هي همزة ولا هي الف دي ايه أنذرتهم أم لم تنذرهم أعجمي وعربي أذكرين حرما حول دعا عني لأن دي لا تغفل إلا مشافاة دي همز القاف ما قلتش أعجمي أنذرتهم أشفقتم أئنا ده عند من يقرأ ألقي ألقي لقلت أو واو خالصة ولا قلت إيه أو همزة خالصة خدت الهمزة وخدت الواو وبرضو ضربتهم في الإيه في الخلاط هي دي الأشياء التي لا تؤخذ إلا إيه إلا مشافهة معي أذكرين وأخواتها في القرآن الكريم فيها وجهين الإبدال أدام أبداها ألف يبقى أصبح ما فيش مفر يبقى لازم الإيه المد الطويل سهل يبقى ما فيش غير الهمزة الثانية يبقى ايه أذكريني أشفقتم أنذرتهم أعجمي أعجمي وإن حرف وإن حرف مد بين همز مسهل وإن همز وصل عليك حبيبي وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلة فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كلام مسلما هذه الكلمة بعد الاتية وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلة فللكل أي لكل القراء المقدم عند كل القراء إن أنت تمد إن أنت إيه تمد المد الطويل وكده احنا انتهينا من باب ايه من باب المدود لا ما نقولش مد بدل لا نقول فيها مد لازم وفيها تسهيل الابدال لبصر نقول الابدال مع المد والتسهيل مع القطع نبدل الهمزه الثانيه نبدل الهمزه الثانيه لا الثانية نبدلها ألف يبقى لازم نمد مد طويل سهلنا نقصر نكمل سورة الرحمن يلا لا مقصود بالفترة في الإيه وإن همز وصل بين لام مسهل وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا فللكل ذا أولى ويقصره الذي يعن كل مولاء القصر هنا حندخل برضو قضية القصر ليه اللي احنا عندنا ايه اللي هو ايه دراع القصر هيبقى قصر بقى ما هو راح يا شيخ محمد ده بقى سهلة دراع ده القصر الذي يتحقق فيه لفظ القصر المطلق بص اعجمي او خلينا في التعيسة دي الذكرين الذكرين خلاف. يلا يا سيدي اقرأ اقرأ حبيبي. يلا عايزين نخلص سورة الرحمن. وخلق الجن من مارج من نار. ده نسميه مد ايه؟ مد كلمي مثقل. يلا ها الجان. وبعدين نقف عليها على النون بحرفين اللي هو وقف صحيح. الغنة النون المشددة نقف عليها بالغنة بمقدار حركة. تقرأ يا حبيبي. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين أحسن الله إليك. اقرأ حبيب بعد ما اسرعوا شوية. درج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسن الله إليك. اقرأ حبيب. يخرج منهما الجو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان والجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسن الله إليك. اقرأ حبيب. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. اقرأ ما موتش ما بعد الأخير. في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسن الله إليك. اقرأ حبيبي. فولكم أيها الثقلان. أيها الثقلان. أيها الثقلان. وخلي بالك هنا وقف. أيها دي لو أنا هقف عليها سنفرغ لكم أيها في ثلاث مواضع في القرآن الكريم. ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا. دي ما فيهاش ألف. الوقف عليها يكون بالإيه؟ عندك هناك في سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمن اللي هي في وكل المؤمنات الآية الطويلة دي وكل المؤمنات يغضضن وتوبوا إلى جميعا أيها المؤمنون. لو وقفت عليها أقول إيه؟ أيها. طيب وعندك في سورة تفت يا أيها الساحر. يا أيها الساحر لو وقفنا عليها نقول إيه؟ يا أيها. وهنا إيه؟ سنقلهم أيها الثقلان. أيها الثقلان. ليه الحاجات اللي حصلت؟ لأن أساسا بعد الحرف ده في حرف ساكن. حتى لو موجود الألف هتحذف الألف لالتقاء الإيه؟ لالتقاء الساكنين. وقف لكل باتباع ما رسم أسفل ثبوتا اتصالا بالكلم. وإن كان من القراء من يقرأ في إثبات الألف إنما أنت لك إيه فقطنا حملة. مين دول يا شيخ محمد؟ الكسائي وأبي عمرو. دول يقرأون إيه؟ ويا أيها فوق الدخان. إيه اللي فوق الدخان؟ سورة ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا. الراء للكسائي والحاء لأدخل اللي يقرأوا بإثبات الإيه؟ بإثبات الألف. أما أنت فلك إيه؟ أيها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها. هنا إيه؟ سنفرغ لكم أيها. أيها تقف عليها بالإيه؟ بالهاء الساكنة. يلا حبيبي. تعرض لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسن الله إليك. اقرأ يا شيخ محمد. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. طب هما نفذوا ولا ما نفذوش؟ الله يصلح سلطان الايه؟ سلطان العلم. سلطان العلم. ما انت لما تيجي لما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعند نزول القرآن فمن يرد له أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يدع صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء. كل دي قراءات. كأنما يصعد في السماء. لو جيت ساعتها تقول لواحد خلي بالك بعد مسافة معينة بتنعدم الجاذبية وينعدم الأكسجين وينعدم ده ما تخيلش الكلام ده اهو يجعل صدره ايه لمحات بتيجي في الايه في القرآن الكريم وبعد كده بيجي الايه بيجي التحقق. ولذلك لما بيقولوا ايه في الارض تلاقي معظم الناس او لم يسيروا في الارض يا رب هو احنا في الارض ولا على الارض احنا فين ليه؟ الله يفتح عليك. لان قال لك الغلاف الجو ده المحيط بالارض يعتبر جزء من الايه ودي اتكلم فيها الشيخ الشعراوي رحمه الله. كل اللمحات هي اللي هي بتيجي القران الكريم بيخاطب كل العقول بس كل حاجه بيجي ايه يجي وقتها وقتها. ولا تصطدم ايه قرانيه مع ايه كونيه ابدا محال. السبب خاطئ والامور دي ايه تزودنا ايمان. خلي بالك في حاجات كثيره تخلي الانسان يعني لما نقعد نعيش مع القران ومع واقع ايات القران الكريم ومع الواقع في حياتنا. جاياني بنت من حوالي 4 ايام تقول لي يا خالي واحد عاكسني وتلفظ الفاظ قبيحه جدا وبتاع. قلت لها والله يا هند الموضوع ده يقوي ايمانك. يقوي ايمانك ازاي؟ بقول لك واحد عاكسني وتلفظ الفاظ مش كويسه. قلت لها اولا منظر ايه شكلك كان ايه؟ بس برضه هيقوي ايمانك. قالت ازاي يقوي ايمانك؟ قلت لها وخليكي صدق في كلام المولى تبارك وتعالى. طب ازاي يا خالد؟ قلت لها طب اقري معايا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. أقولها ليه؟ الناس هنا المقصود بهم مين؟ من المقصود بالناس هنا يا شيخ محمد؟ الرجال. ما هو على في المجال الجنسين اهو زين للايه؟ للناس حب أولها أول ما هي دي الأمور اللي هي ايه؟ اللي احنا في حياتنا اللي هي متع الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. الفعل هنا مبني للايه؟ للمجهول الذي زين. الله يفتح عليك. اوعى حد يطلب حاجه غير كده. الله يفتح عليك. اوعى حد يتصفق بلفظه غير هذا. هي زين. جاي في المقابل ربنا سبحانه وتعالى قل للمؤمنين عشان تاخد اكل. ما هو الطبيعي العادي لما يجي واحد جنب منه واحدة ولا تتحرك غريزته ناحيتها يبقى ده مش طبيعي. ده مش طبيعي. طب هي متحركة الغريزة بس انا بمتنع. ايه اللي منعك؟ بس خلاص. هي المرأة العربية المرأة اللي مر عليها سيدنا عمر كانت ايه اللي منعها؟ لما ده كانت لفتة لفتة خلت سيدنا عمر يغير برنامج الجيوش بسبب هذه المرأة. سمعها بتقول ايه؟ حد فاكر الأبيات دي؟ تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه فوالله لولا الله الذي أراقبه لاهتز من هذا السرير جوانبه مخافة رب والحياء يقفني وإكرام بعلي أن تنال مراتبه. حطت كم حاجة؟ اولها ايه؟ يبقى الانسان اللي بيمتنع حياه وخوفه من ربنا. عمل ايه سيدنا عمر؟ علم البيت وبعت ناس شوفولي ايه قصة هذه المرأة. قالوا هذه كان جزء زوجها موجود في غزوة كذا وبقاله فترة. جمع الايه؟ النساء وعليهن ابنته السيدة حفصة. قال كم تتحمل المرأة غيابا عن زوجها؟ فسكتنا جميعا. مسألة فيها حياة استحياء للمرأة. كم تتحمل المرأة غيابا عن زوجها؟ فردت السيدة حفصة وقالت يا أمير المؤمنين الصبر يقل عند ثلاث وينفد عند أربع. سيدنا عمر ضرب رأسه وتذكر قول المولى تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إن فاءوا فإن الله إيه؟ غفور رحيم، وإن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ليك أربعة الأربعة أشهر دول بعد كده من حق الحاكم يطلقها. وفطن إلى قول المولى تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن اللي هو العشرة أيام الزائدة عشان براءة الايه؟ براءة الرحم. يبقى احنا كلمة تبارك وتعالى لما نيجي دلوقتي نقول ايه؟ قلت انا في كده قلت لو واحد متجوز اربع نساء ما قال عمل ايه؟ خلاص معاه دي حاجة تانية ومعاه حوالي 150 من الايمان ده العملية معاه القصر بتاعه متعدي ودخلت واحدة مع زوجها شكلها كده فيها قبول تبص تلاقي ليه بص يا عم انت معاك اربعة ومعاك 150 صدق المولى تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وبرضه كل كان ممكن يمشي الحكم ده يندرج تحته الايه الرجال والنساء وكل الايه وقل للمؤمنات. فاحنا كلام المولى تبارك وتعالى القرآن الكريم لما نقعد نتفكر ونتدبر في الآيات القرآن ايه طلعنا كده بالوراثة مسلمين الحمد لله انا طلعت مسلم ودي فضل من ربنا علينا ما انتش اتحطيت في ظرف النقاش لا ده انا طلعت نفسي مسلم ومعانا القرآن. لو وقفت امام آية واحدة تتدبر فيها وتعيش فيها وتحس بقدرة المولى تبارك وتعالى أصلي ده كلام يا أخوانا عارف ده كلام ربنا كلام الخالق تدبر وبعدك بعد الآيات دي ايه بعد الآيات دي مباشرة إيه؟ قول المولى تبارك زين للايه للناس حب الشهوات قل أنبئكم قل أنبئكم بخير من ذلكم كل المتع ايه متع الدنيا امامك. اقول لك على حاجة احسن من كده من اللي انت شايفه ده قل انبئكم بخير من ذلكم والله اذكر هذه الاية. اصل انت احيانا تراجع في القرآن وتقرأ وتقرأ وتقرأ كيف توقفك اية. ولذلك انا اقول يا اخواني ما نبقاش كده ايه يخدنا الاهتمام بده وقف قدام اية حتى ولو في كل ورد ليك وقف قدام اية واحدة بس وتفكر قل أنبئكم بخير من ذلكم. أذكر أنا في مرة من حياتي وقفت كده قلت يا رب أنا عايز الآية دي يا رب أنا طالب منك الآية دي لأن قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ها والله بصير ايه والله بصير بالعباد. فاحنا الانسان يعيش مع القرآن القرآن المتحدث رب هو اللي خلق الانسان. فانا لما بقول للبنت يا بنتي ضحكت علي يا خالد انت بتقول ايه بقولها اللي بيبصبط لك ده يقوي ايمانك خالد ايه اللي انت بتقول قلت لها ده هي دي ده الواقع انا قاعد جنب منك في الاوتوبيس ايه اللي منعني ان انا احتك فيكي واعمل اللي انا نفسي فيه؟ ايه اللي يمنعني؟ الحياء الخوف من الله ما ممكن انسان برضه اللي بيمنعه ايه؟ حياءه ولذلك اقول لولا أن الله تبارك وهبنا العقل ووهب بعضنا الحياء والاستحياء ووهب بعضنا الخوف من الله تبارك وتعالى والله كنا بقينا أسوأ من الحيوانات في الشوارع. اقرأ يا شيخ الشيخ يصف الضي عشان ما نملش. استنى هنخلص ها؟ لا لا لا بس عشان ما نملش لا بص هقول لك حاجة. مش كل ما تطلبش مني انا حاجة تطلبش مني ان انا اقول لك حاجة اللي انا بيقدرني عليه ربنا وبعرفه بقول. انما لما تيجي انت مسألة زي كده دكتور التسكن قدام منك الاصلي الاخضاع بالقول الميوعة في نساء بتتكلم قدام منك بس عشان ما تخش في متاهات تانية بس يسأل الدنيا فيها دكتور. اقرأ لي بقى اقرأ يا شيخ محمد خلينا نخلص السرعة تنعيب اي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسن الله إليك. اقرأ حبيب تفضل. سيدة انشقت السماء فكانت وردة. ثاني سيدة. سيدة انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وردة كالدهان. اقرأ حبيب هذا احسن الله اليك. اقرأ يا مستعجل يلا. جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسن الله إليك. اقرأ يا حبيب تفضل يا ابني. ما هي نكمل الصورة ونمشي نكمل الصورة تفضل يا حبيبي. متشبه الشيخ اسمه السعودي ده مشاري مش عارف انا بس هو في واحد اللي انت متشبه بس اجعل لك نبرة خاصة تعليك اولا ادام عندك القدرة على الـ على الـ على الاداء اللي ربنا منحهم اصوات دولة واستثمرها وسجل لنفسك خدمة انك انا عندي بنت النهاردة يا ربي بتقرأ في درس السيدات البنت دي قلت لها يا بنت اسجدي منتقدة اسجدي لله شكر اسجدي لله شكر ان ما خطفكيش واحد من الثانيين والجماعة دول كأني الصوت تروح في عالم اخر من جمال الصوت. فالإنسان يستثمر الايه اللي ربنا دي منح دي منح من الله تبارك وتعالى. الأصوات دي منحة من الله، بس تجعل لنفسك بلاش، ابعد عن التقليد، ابعد عن التقليد وحاول تسجل لنفسك، اخرج عن ايه عشان ما تتقوقعش في شخصية واحد. وبعدين حتى المناسبة البنت في واحدة قاعدة قالت لا شيخ سيد ده هي ماشية في قراءتها بالمقامات المصرية. قلت لها صباح، قالت لي شيخ انا كنت في معهد الموسيقى. قلت لها ما شاء الله عليك منتقدة. قلت لها الحمد لله، الحمد لله ما اتخطبتيش زي ام كلثوم ما كان بتقرأ قرآن في البداية، وزي فلان زي علان وزي ده، بس سجلي نفسي. انا بقول لك لا يسعك الا ان تبكي. وبرضه كانت بنت سعودية بتحضر قدام مني كده. فالإنسان ربنا منحه صوت يحاول إني بنعمة من ربنا سبحانه وتعالى، يعني زينوا القرآن بأصواتكم. سيدنا ابن مسعود كان بيقرأ عليه من كبار الأسود بن يزيد النقعي، كان صوته، شوف ابن مسعود اللي هو كان مشهور بالإيه؟ بجمال الصوت. سمع الأسود بن يزيد النخعي بهذه القراءة كان بيقول له دائما، يقول له آه لو سمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر بك من جمال الايه، من جمال احنا محتاجين احيانا انت تصلي ورا واحد يقرا صفحه وصفحتين وتحس ان انت مستريح ما فيش ملل، ويقرا ايتين تبقى تتعب. يلا يا سيدي يلا عشان نمشي. اقرأ حبيبي ناس جل. ها الجزاء الإحسان ومن دونهما جنتان أحسن الله لك. اقرأ اقرأ يا حبيبي. ايه لا بص لها عندك كده ماشي ماشي خلاص خلاص. مدهامتان لا طولها طولها طولها ده مد ايه يا اولاد يلا. مدهامتان كذبان فيهما فيهما عينان نضاختان احسن الله لك يا حبيب. يلا عشان ننتهي من الصوره خلاص. أحسن الله إليك خريسة. متكئين على رفرف خضر وعبرهم حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ها هذا وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نصل العشاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.